أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وارحمني بلطفك واغذني بنعمتك واصلح لي بكرمك وداوني بصنعك وأظلني في تراك وجللني رضاك ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها وإذا تناقضت الملل لأرضاها. اللهم صل على محمد وآله. عطايا الله لا تعد ولا تحصى، ولكن قد يمسك الله عطاءه عن الإنسان بسبب بعض الذنوب. لذلك نحن نقرأ في دعاء حميد: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحدث النعم. وهكذا قبل هذا المقطع وبعد هذا المقطع، مقطع الرجاء سمع الدعاء او سمع النعم وما شاء. لهذا الانسان لا بد ان لا يقوم بعمل بذنب بمعصيه تمنعه نعمه. الله سبحانه وتعالى يعطي المؤمن والكافر، حتى الكافر يعطي، لكن حينما يكون الكفر هناك نعم تحرم للكافر، اكو نعم ماديه واكو نعم معنويه. النعم الماديه مفتوحه بالتعب وما شابه، ولكن حتى النعم الماديه الكفر يحجب بعضها، يحجب طعمها، لأن الكفر من الذنوب التي تمنع النعم وتحبس الدعاء وتقطع الرجاء. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا لأكلوا. هؤلاء لو كان عندهم إيمان أكلوا من فوقهم ومن تحتهم. تصير النعم تكفي الجميع وتزيد، اما حينما يكون الكفر ماذا يسبب؟ نفس الكفار هؤلاء هم الذين يدمرون النعم، يلوثون البيئه، يفسدون الارض، يفسدون البحار وما شابه. بالتالي هذا نعم تروح تدمر، هذا من وين؟ بسبب الكفر الذي يسبب الطغيان والجشع وما شابه. الله سبحانه وتعالى يقول: وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطايا ربك. المؤمن والكافر نعم موجوده، لكن تحدث بسبب ظلم العباد. بالنسبه للانسان المؤمن قد يمنع بعض النعم بسبب ظلم العباد الآخرين وابتلاء له، لكي الله سبحانه وتعالى يرفع درجته في الآخر، لكي يعطيه النعم خالصة يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى خلق النعم في هذه الدنيا للمؤمن أولا في الواقع، لم يخلقها للكافر، إنما خلقها للمؤمن بالأساس والكافر بالتبع. لكنها في الدنيا مكدرة، أما يوم القيامة تكون خالصة مكدرة بسبب القوة. وأيضا الله سبحانه وتعالى حفظا للمؤمن وإيمان المؤمن ما أغدق على الكافر بالنعم التي تذهب إيمان المؤمن. الله سبحانه وتعالى بإمكانه أن يعطي هذا الكافر في هذه الدنيا، لأن الكافر لا نصيب له في الآخرة ولا خلاق لهم في الآخرة، ما لهم من خلاق، ما لهم نصيب. كان الله سبحانه وتعالى أيضا بإمكانه أن يعطي هذا الكافر يمتعه في الدنيا، خل بيته من ذهب، السلالم من فضة، وما شابه، قصور ما بعدها قصور. لكن حتى لا ينغر المؤمن بكفر الكافر فيكفر المؤمن، لن يعطي الكافر هذه الدنيا. وإنسان أعطاه بعض النعم لأن هذا نصيبه في الدنيا، يريد الدنيا نؤتيه منها، هذا ما له نصيب في الآخرة، فالله سبحانه وتعالى يعطيه. لكن المؤمن نصيبه في الآخرة، وبالتالي بسبب مزاحمة الكافر والطغاة يحرم المؤمن ابتلاء من الله له. لكن بعض أوقات المؤمن نفسه أيضا هو الذي يرتكب معصية فيحرم نفسه، يرتكب ذنبا فيحرم نفسه، يبتعد عن الله فيحرم نفسه. هذا احنا بحاجة الى ان نرتبط بالله وبإذنه بنعمتك وبإذنه عن وعط العطايا. ان الانسان يطلب من الله لا من سواه، انا انمو اتكون وانشئ بنعمك يا رب، واغذني يعني واعطني، واعطني بنعمك كل خير، واعطني الجنة والآخرة والدنيا أيضا. والنعم مو فقط نعم مادية، الاشتباه عشان نتبادر إلى ذهننا النعم، دائما نتبادر إلى ذهننا شنو؟ المال والجاه والطاقة وما شابه. الروايات قال رسول الله صلى الله عليه وآله بعض أصحابه ما هي أول النعم؟ سأل واحد قال كذا، سأل ثاني قال كذا، سأل ثالث سأل رابع، كلهم جوابوا غلط. سأل الأنيام سلام الله عليه ما هي أول النعم؟ قال له وجود، أول نعمة أن الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان في هذا الكون، في هذا الوجود. ثانية الحياة، كان وجد عنده حياة، قد يوجد يولد ميت، يوجد لا حياة له، هذا الجدار موجود بس لا حياة له. ثالثة العقل، التمييز، القدرة على الإدراك. الثالثة والرابعة. خامسة الهدى، هذا الكافر عنده إدراك، عنده تمييز، قدرة على التمييز، لكن لن يهتدي إلى الحق. إذا واحد يلاحظ هذه نعم هي الأساس، نعم الله أنه أوجد الإنسان، أعطاه الحياة، أعطاه العقل، أعطاه القدرة على الإدراك، وأعطاه العقل، قال ذلك، وأعطاه الهدى. ثم سأل الرسول، سأل بعدين ما قال له الرسول، يسأل عن نفعت على العاشرة، الإمام علي قال له أنت أرجو نعمة الله لا تحصوها، نعم لا يمكن أن تحصى. فنعم الله نعم معنوية، نعم مادية. المال نعمة، الولد نعمة، البنت نعمة، الزواج نعمة، هذه نعم. لكن أيضا الهدى نعمة، الاستقرار النفس نعمة، الصحة نعمة، سلامة العقل نعمة، سلامة الجسد نعمة، ما ننتبه لأنها موجودة. الإنسان لا يرى عينه وهي وياه، لا يلتفت إلى عقله وهو بعقله يعرف الأشياء، عقله محدود مع الرغم أنه عقله موجود هي، نعم كثيرة، وتوزع النعم بين الطبعين في مثل ذلك الوقت كما في الروايات. أي نعم نتوزع؟ نعم مادية نعم، نعم معنوية نعم، بس نعم معنوية. لهذا الروايات أنه يكره النوم بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. لماذا؟ لأنها توزع فيها الأرزاق، الأرزاق المادية والأرزاق المعنوية. فهي الساعة يكتب فلان لو هذه النعمة من الهدى، لو هذه النعمة من الصحة، لو هذه النعمة من المال، لو هذه النعمة من الكذا، على حسب تعداد في هذا الوقت ونفسية في هذا الوقت. نعم نعم، أما إذا جلت تكتب له النعم، وهي نعم الهدى وهي الأهم. غير من الإنسان نعم المادية في هذا الوقت ينطلق لم يكن نايم وجلت، أخذ ما يكفي من النوم في الليل وجلت، صلى صلاة الليل، قرأ قرآن، قرأ دعاء، فكر في برنامجه اليومي، اليوم أنا أفعل كذا كذا كذا، في إمكاناته، يشوف الأفق ويفكر فيما بعد هذا، لكن يفكر يقول أنا اليوم لازم أسوي شيء. هذا الوقت من غاية طريقة ينطلق للحياة، يفكر لشيء إيماني أو شيء مادي أو هما معا، ينطلق للحياة. الله سبحانه وتعالى يغلق عليه، يعطيه، يعينه. لهذا احنا لا بد ان نختار الاوقات المناسبة والطرق المناسبة لنعم. وان كان النعم هي عند الله سبحانه وتعالى، اللهم انه ليس لي علم بموضع رزقي، رزقي مو فقط المال، لا للهدى وحتى المال. شوف الإنسان، شوف الإنسان صار إيه، صار حاكم، صار حاكم بين فترة وأخرى في إيران. هؤلاء كانوا مضطهدون، كانوا في السجون، سقط الشر، صاروا حكام. نعم اللهم لم يسر يوم الموضع رزقي، ما كان هذا يتطور نفسه من يوم لليوم بترقى، ما كان يعني صار في السجون، بس ما كان، كان يطالب بالحق وبعدالة وما شابه. الله سبحانه وتعالى أنعم الصيام وجعلهم حكاما الذين جاهدوا فينا لننجينهم سبلنا، سبل الخير، سبل الحق، سبل المعرفة وما شابه. إسلام آثني ما كان مثلي، صار لا صار عالم دين أو صار تاجر كبير أو صار ما أدري كذا، لا خبيث. اللهم انه ليس لعلم بموضع رزق، وانما اطلبه بخطرات تخطر على قلبي فاجيء في طلبه البلدان. واحد يتحرك من هنا وهنا، الهدى قد يكون في بلد اخر، يزداد هدى يهتدي لنور الله في بلد اخر، المال قد يجده في بلد اخر، المكان العلمي يجده في مكان اخر، يمكن في بلد اللي هو فيه اختلف، واحد لواحد اختلف. أكونا زين راحوا هاجروا إلى أوروبا، صاروا من المخترعين أو ما شابه، ما في نساء بس رجال نساء. وناس هاجروا إلى دول أخرى صاروا علماء، وناس في بلدهم صاروا مخترعين، وفي ناس في بلدهم صاروا علماء، يختلف ما واحد لواحد. وهذا في هذا البلد، وذاك بلد ثاني وثالث ورابع وعاشر، وما شابه. اللهم انه ليس لي علم بموضع رزقي، وانما اطلبه بخطرات تخطر على قلبي، انا اخذت خاطره من الخاطرات تدلني على هذه النعمه. لذلك فلا بد ان نسعى، ليس للانسان الا ما سعى. ندعو بالدعاء بدع من السعي حتى يكون هذه النعمة مباركة، والله سبحانه وتعالى يعطي الكافر لا بركة فيها. وقد يعطي هذا الإنسان بعض الوقت يقول هذا ما فيها بركة، شلون هذا؟ أنا أجيب لكم بعض المثال. هذا الإنسان اللي يستلم له راتب 20,000 و25,000 يشوف ماله ما في بركة وما يبقى، الواحد راتب 2500 3000 الحمد لله رب العالمين. رايش ما في بركة وسعة وراحة نفسية وما شابه. ليش؟ هارون عندك 25 واحد ثلاثة صابه. هذا أولاده جد أولاده. رأى أيضا لها الإيمان إلى طعم. اللقمة إلها طعم. اللقمة هذه لقمة الحلال يتذوقها الإنسان وطعم راحة نفسية. مو بس ذوق بالإنسان. إلها طعم نفسي. ينعكس على حياته وعلى سكينته في الحياة. واحد يأكل في بطنه نار. واحد لا يأكل حلاوة وحسن. هذا عشان لابد أن نسعى دائما وأبدا لأن نحظى بنعم الله. لا نغلق الأبواب أمامي. أنا ما أقدر. أنا ما أقصر. وأنا ما أصير. لا. أنت بإمكانك أن تكون من أغنى الناس. في المال. بإمكانك أن تكون من أصلح الناس. في الوضع. اسعى وتتجد. وأن ليس إنسان اللي ما صعب. اسعى. في مليون باكر. مباكر بعد باكر. وين؟ أكو ناس كانت عندهم أموال طائلة انهارت، وأكو ناس كانوا فقراء أصبحوا من الأغنياء. ما في؟ من كان يتوقع لهذا الإنسان ما تتمنى انفتحت الأبواب أمام هذا؟ اللهم أعطاه، انفتح باب في الباب الثاني والثالث والرابع والسعد، سعد حمل، سعد حمل، سعد حمل، وهكذا تحمل وصمد وسعى فتحت أمامه الأبواب. أما لما راح طرق الباب ما انفتح ذلك امان الله. اترك مرة ثانية ثالثة رابعة افتح الباب بقوة. لا مثل النملة قاعد يبدل ما اسمع لها دبيب. هاي انفتح الباب. الانسان بحاجة الى ان يقوض ذني بنعمه. اعطني احطني بهذه النعم يا رب. اللهم صل على محمد وآله وادرى عني بلطفك استعني هذا سيد السائدين وشر الأشرار وما شابه واغذني بنعمتك مد على ذلك واعطني هذا النعم. واقع الإنسان يسبح في نعم الله. نعم لا تعد ولا تحصى. بس احنا نريد احنا في الواقع نريد ترى ما من إنسان يسعى إلا ويجب. نعم الله سبحانه وتعالى يمنع عن الإنسان نعمة من أجل نعمة أكبر. يمكن يمنع عنه نعمة مادية حتى يحافظ على نعمة الهدى. يمنع عنه نعمة مادية حتى ينتبه عن الغفلة ويرجع إلى الهدى. سير الذنوب سير المعاصي يقول هذا حتى لا يغرق. هذا لو أنا فتحت له النعمة الآن هو عنده شوية انزلاء. لو فتحت له باب النعم كان راح. الله سبحانه وتعالى يمنع عنه. ولهذا الانسان يحتاج الى مصحح دينه حتى تفتح امامه الابواب. الاعراض تفتح امامه الابواب. يصحح دينه يعمق دينه. يعني لا يفكر انه اذا حظي بالنعم يترك. لا. خليه يصير عنده يا رب انا مهما اوتيت النعم انا متثبت واياه. لا ادع. اللهم صل على محمد وآله وادرى عني بلطفك وأغذني بنعمتك. سأل الله أن يفتح علينا أبواب نعمه بجميع مسألاتها. نعم المادية المعنوية ويحفظنا من الانزلاء في شباك الشياطين الموت إلا الضعف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صاحب الصلاة والصلاة على محمد وآل محمد.